جاهيل، لأن العلماء حينما تكلموا على المجاهيل تكلموا على من هو مجهول العين ومن هو مجهول الحال. مجهول العين من له راو فقط، نعم، ولم يوثقه أحد. مجهول الحال روى عنه اثنان لكن أيضا لم يوثقه أحد. يعني هذا فيه غرابة المؤلف أن يذكر ذلك، كثرة النعوت أو نعوت الراوي. هذا يتعلق بمسألة التدليس، نعم، ومن يسرق الحديث وما يصنعه ويفعله الضعفاء يعني، وليس من هذا الباب. نعم، عدم التصريح باسمه أيضا ذكره هنا لأجل الاختصار ونحوه، ويسمى الراوي غير المصرح باسمه المبهم. أيضا عامة أهل العلم لم يدخلوا المبهم في قسم المجهول، لأن كلمة مجهول، المجهول من الرواة كما قلنا هو وصف لحال إنسان، لحال إنسان أو لحال راو عرف اسمه واسم أبيه وربما نسبته أيضا. أمثلة: مثال كثرة النعوت الراوي محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد ابن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر. كناه وكناه يصح الوجهان، التشديد أشهر، التشديد أشهر، كناه معنى سماه ويصح إذن التخفيف. وكناه بعضهم أبا سعيد وكناه بعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد. طبعا هذا محمد ابن السائب الكلبي المشهور، المشهور صاحب كتاب في تفسير القرآن، ومن أهل العلم من ينقل عنه أحيانا لكن لا يكثرون النقل عنه. القرطبي مثلا نقل عنه بعض من تفسير الآيات في بعض المواضع لكن لم يكثر عنه، وغيره أيضا. وكان الحقيقة متهما بالكذب، كان متهما بالكذب، يروي بأسانيد عن أبي صالح عن ابن عباس أحاديث كثيرة وأخبار وآثار في التفسير وفي غيرها، لكن الرجل كما قلنا متروك الحديث. حتى يروى عن سفيان الثوري أن الكلبي أقر له بالكذب فقال له كل ما حدثتك عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. هذا ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة الكلبي. هذا ابنه، ابنه صاحب كتاب النسب، ابنه ثقة، ابنه هشام ثقة صاحب كتاب النسب، هو هذا الرجل. ويروي ابن حبان في المجروحين يقول عطية العوفي أحد الضعفاء ماذا كان يفعل؟ كان هو ممن روى تفسيرا كاملا عن ابن عباس، فأحيانا يقول حدثنا أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يظن الظان أنه يريد أبا سعيد الخدري، يريد أبا سعيد الخدري وهو يريد الكلبي هذا. ومر معنا أنه كان يكنى بأبي سعيد. مثال قلة رواية الراوي وقلة من روى عنه أبو العشراء الدارمي من التابعين، لم يروي عنه غير حماد بن سلمة. إذن هذا الرجل تفرد بالرواية عنه من؟ حماد بن سلمة من أقران الإمام مالك والثوري وشعبة. اسمه أسامة بن مالك، اسمه أسامة بن مالك كما في التقريب، لكن ابن حجر قال قيل، قيل اسمه أسامة بن مالك، يعني ليس على سبيل التأكد. وقال عنه مجهول، قال عنه مجهول. مثال عدم التصريح باسمه قول الراوي أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو نحو ذلك. حقيقة هذا كما مر معنا هو من قسم المبهم، من قسم المبهم ينبغي وليس من قسم المجهول. تعريف المجهول هو من لم تعرف عينه أو صفته، ومعنى ذلك إنه الراوي الذي لم تعرف ذاته أو شخصيته، أو عرفت شخصيته ولكن لم تعرف أو لم ولكن لم يعرف عن صفته شيء، أي لم يعرف عن عدالته وضبطه شيء. وطبعا العدالة إنما تعرف بتنصيص إمام من أئمة الجرح والتعديل، سواء نص على عدالته أو نص على ضبطه، أو باستفاضة الثناء عليه من عامة أهل العلم أو من عدد من أهل العلم. أنواع المجهول يمكن أن يقال إن أنواع المجهول ثلاثة، وهي مجهول العين، تعريفه هو من ذكر اسمه ولكن لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق، لو قيدتموها ب ولم يوثق. حكم روايته عدم القبول إلا رجل فلا يحتج بتوثيقه. حصل في بعض الحالات عبد الرزاق صاحب المصنف في أثناء مصنفه، يعني ذكر مرتين أو ثلاثة يروي عن شيخ ويقول وهو ثقة، يروي عن شيخ ويقول وهو ثقة، لم يحتج أهل العلم بتوثيق عبد الرزاق لأنه من أهل الرواية وليس من أهل الدراية، لأنه من أهل الرواية وليس من أهل الدراية، يعني ليس من أئمة أو من أهل الجرح والتعديل. هل لحديثه اسم خاص؟ ليس لحديثه اسم خاص، وإنما حديثه من نوع الضعيف. مجهول الحال ويسمى المستور. ابن حجر مجهول المجهول الحال، من روى عنه اثنان فأكثر أحيانا يعبر عنه بمجهول الحال، وأحيانا يعبر عنه بالمستور، وأحيانا يعبر عنه بالمقبول على حسب حاله. ابن حجر له يعني استقراء وتتبع في أحوال الرجال، فإذا ما وجد هذا الرجل قد روى عنه مثلا جمع ثلاثة فأكثر ووثقه، يكون وثقه غالبا المتساهلون في التوثيق كابن حبان والعجلي وابن شاهين والحاكم، فعند ذلك يقول ابن حجر عن هذا الرجل يقول عنه مقبول، يقول عنه مقبول. أما إن روى عنه اثنان فقط ففي غالب الأحيان يقول عنه مجهول الحال، وأحيانا يقول عنه مستور، أحيانا يقول عنه مستور. إذن هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم الأربعة يستأنس بتوثيقهم ولا يحتج، ابن حبان، ابن شاهين، العجلي والحاكم، هؤلاء الأئمة الأربعة يستأنس بتوثيقهم، بمعنى يعتبر بتوثيقهم ولكن لا يحتج، وإنما ننظر في قرائن أخرى، فإذا وجدنا قرائن أخرى تقوي هذا التوثيق فعند ذلك يقبل هذا التوثيق، أو بمعنى يتأيد، بمعنى يتأيد هذا التوثيق من واحد أو حتى من اثنين من هؤلاء. في عندنا مسألة أخرى، تعريفه قال هو من روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثق. في عندنا مسألة أخرى، مسألة من روى عنه جمع أو جمع من الثقات ثلاثة فأكثر، فهذا مذهب ثالث، الحقيقة مذهب ثالث، من روى عنه ثلاثة فأكثر فهو عدل وهو ثقة عند بعض المتقدمين وعند كثير من المتأخرين كالمنذري ومن بعده وعند المعاصرين جميعا تقريبا. المعاصرون الآن الشيخ شاكر، الشيخ الألباني، الشيخ شعيب، الشيخ عبد القادر، غيرهم على هذا المذهب، من روى عنه ثلاثة فأكثر. في الغالب طبعا سيوجد توثيق لابن حبان في هذا الرجل، وربما لابن حبان ولابن شاهين في هذا الرجل، فيقبلون حديثه ويصححوه. هذا مذهب ما كان معروفا أو مشهورا في المتقدمين، وإنما جاء هذا المذهب أو يعني قال به بعض المتأخرين كالمنذري مثلا، كالمنذري والهيثمي والسيوطي، والمعاصرون شبه يعني أجمعوا على ذلك. إذن الشيخ شاكر والألباني وشعيب الأرناؤوط، الشيخ عبد القادر الأرناؤوط وغيرهم على هذا المذهب، يصححون حديث من روى عنه كما قلنا جمع بمعنى ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر. المؤلف لم يتعرض لهذا النوع أو هذا القسم، أكيد قيدتم هذه الفائدة. حكم روايته: الرد على الصحيح الذي قاله الجمهور. طبعا نحن تبين لنا من خلال ما ذكرناه أن ما ذهب إليه المؤلف من قوله في مجهول الحال هو من روى عنه اثنان فأكثر لكن لم يوثق، ثم بنى على ذلك حكم روايته الرد على الصحيح إلى آخره، أنه لم يصب في ذلك المؤلف، لم يصب. كان ينبغي أن يذكر هذا التفصيل، كان ينبغي أن يذكر هذا التفصيل في هذه المسألة. إذن المجهول الذي يعني لم يوثقه أحد من أهل العلم، من أئمة الجرح والتعديل، ممن يحتج بتوثيقهم أو بتجريحهم، فهذا الرجل له ثلاثة أحوال: إن روى عنه واحد فقط فهو مجهول العين وحديثه مردود، روى عنه اثنان مجهول الحال وحديثه مردود عند الجماهير، من روى عنه ثلاثة فأكثر، من روى عنه ثلاثة فأكثر فهو عدل وهو ثقة عند عامة المتأخرين وخاصة عند المعاصرين. نعم، أكثر من مقبول، لأنه أحيانا مقبول الرجل ابن حجر قال، فإن قلت مقبول بمعنى فحديثه لا يحتج به، ولكن يحتاج إلى تقوية، يحتاج إلى تقوية، فيتقوى بأدنى شاهد، بمرسل أو بمتصل ضعيف أو بقوله صحابي مثلا وما أشبه ذلك. هل لحديثه اسم خاص؟ ليس لحديثه اسم خاص، وإنما حديثه من نوع الضعيف المبهم، ويمكن أن نعد المبهم من أنواع المجهول. وإن كان علماء الحديث قد أطلقوا عليه اسما خاصا، لكن حقيقته تشبه حقيقة المجهول. تعريفه: هو من لم يصرح باسمه في الحديث، حكم روايته عدم القبول حتى يصرح أو يصرح الراوي عنه باسمه، أو يعرف اسمه بوروده من طريق آخر مصرحا فيه باسمه. في عندنا طبعا الإبهام في السند والإبهام في المتن. الإبهام في السند هو الذي يعني يؤدي إلى ضعف الحديث وإلى خلال الحديث، أما الإبهام في المتن كأن يروي الصحابي يقول: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل، جاء أعرابي، أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إبهام. لكن هذا الإبهام في المتن لا علاقة له بالسند صحة أو ضعفا. إذن الإبهام الذي يكون في السند هو الذي يعني يؤدي إلى ضعف الحديث. وسبب رد روايته جهالة عينه، لأن من أبهم اسمه جهلت عينه وجهلت عدالته من باب أولى. ألم يعني كان يقول الإمام الشافعي أحيانا يستخدم ذلك، حدثني من لا أتهم، أو حدثني الثقة، وحدثني من أثق به، وما أشبه ذلك. إذا هذا اسمه التعديل على الإبهام. ما هو الإبهام؟ قلنا ومبهم ما فيه راوين لم يسمى، فهو وثقه لكن من دون أن يذكر اسمه ولا أن ينسبه. عرفنا؟ إذن عدله أو وثقه على الإبهام. إذن مثل أن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، والجواب أنه لا تقبل روايته أيضا على الأصح، لأنه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره. الإمام الشافعي أحيانا يقول حدثني الثقة، في كثير من الأحيان يريد مسلم بن خالد الزنجي، يريد مسلم بن خالد الزنجية. ومن أهل العلم من قال يريد إبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي. مسلم بن خالد الزنجي ضعيف فقط، أما إبراهيم ابن أبي يحيى فهو متروك الحديث، الشافعي كان يقول فيه لأن يعني يخر من السماء أقرب إليه من أن يكذب. إذن الإمام الشافعي كان يثق بإبراهيم هذا، ويعزي الروايات الخطأ وروايات المناكير في حديثه على أنها من باب السهو والغفلة، وليس من باب النسيان، ليس من باب الكذب والافتراء. نعم. والجواب أنه لا تقبل روايته أيضا على الأصح، لأنه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره. يعني نقول له لماذا إذن أبهمته طالما أنه ثقة؟ إذن أكيد فيه مشكلة، فيه هذا الرجل فيه ضعف، فيه خلل، عنده مشكلة، لذلك أبهم هذا الرجل. هل لحديثه اسم خاص؟ نعم، لحديثه اسم خاص هو المبهم، والحديث المبهم هو الحديث الذي فيه راو لم يصرح باسمه، قال البيقوني في منظومته، ومبهم ما فيه راوين لم يسم، أي لم يسمى، لم يذكر باسمه العلم، مثلا محمد بن أحمد إلى آخره. في عندنا الإمام مالك، هذا الإمام الجبل، الإمام الكبير، أحيانا يقول حدثني الثقة أو بلغني عن الثقة وما أشبه ذلك. إمام مالك أحيانا له أغراض، في ذلك. الإمام مالك أحيانا مثلا قيل في بعض الأحيان يريد بالثقة ابن لهيعة قبل اختلاطه، هذا أحد ما ذكره أبو عمر ابن عبد البر وكبار العلماء ممن تتبع وحاول أن يعني يعرف من هذا الذي يقول فيه الإمام مالك أخبرني الثقة، وحدثني الثقة. فقالوا إما أنه يريد ابن لهيعة، وإما أنه يريد تلميذه ابن وهب، يريد عبد الله ابن وهب، لأنه هو تلميذه وأصغر منه في السن والمقدار والعلم، وربما في المذاكرة سمع منه بعض الأحاديث يحتاجها مالك، لكن لا يرى أن يروي في كتابه إلا عن الكبار، عن كبار العلماء والأئمة. يعني كيف في ذاك العصر؟ نحن لا ننظر إلى عصرنا الآن، في عصرنا أو فيما بعد ذلك صار ابن وهب إماما كبيرا، لكن في عصر الإمام مالك كان شابا ربما لا يكون معروفا عند عامة أهل العلم، فلو حدث عنه مباشرة وصرح ربما قدح فيه من أقرانه كابن أبي ذئب وعبد العزيز الماجشون وغيرهما، فقد يقدحون في روايات الإمام مالك. وأحيانا يقول ابن عبد البر وغيره يريد مخرمة ابن بكير ثم الوجادة، يقول وجدت مثلا يدخل هذا الحفيد بعد أن مات جده عرفنا، فيرى بعض الأحاديث بخط شيخه أو بخط أبيه، فيروي هذه الأحاديث من هذا الكراس وهذه الأوراق التي وجدها في هذه المكتبة، مكتبة الأب أو مكتبة الشيخ أو مكتبة الجد، ويقول وجدت بخط أبي أو وجدت بخط شيخي أو وجدت بخط أبي أو شقنا شيخي أو جدي وما أشبه ذلك. هذه يقال لها وجادة، قسم من أقسام التحمل، لكنه ضعيف، لكنه نوع ضعيف من أنواع التحمل، لذلك ليس في البخاري وفي مسلم يعني من الروايات ما هو وجادة أو وصية، ليس في البخاري أو مسلم من الروايات ما أخذه المحدثون عبر طريق الوجادة أو عبر طريق الوصية. أشهر المصنفات في أسباب الجهالة كثرة نعوت الراوي، النعوت الصفات، لذلك في النحو والإعراب يقول الصفة، وأحيانا يقول عنه النعت، أحيانا يقال عنه عن الصفة النعت. صنف فيها الخطيب كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح أوهام الجمع والتفريق، ويصح الموضح أو موضح أوهام الجمع والتفريق، يعني يصح التشديد والتخفيف. فعله طبعا وضح الأمر معنى بان وظهر، وضح إذن الأمر بان وظهر جليا. والموضحة تمر معكم في كتب الفقه، الموضحة هي الشجة التي يرى بها أو بسببها بياض العظم أو وضح العظم. قلة رواية الراوي صنف فيها كتب سميت كتب الوحدان، أي الكتب المشتملة على من لم يروي عنه إلا واحد، ومن هذه الكتب الوحدان للإمام مسلم. الوحدان للإمام مسلم كتاب صغير الحقيقة، جزء صغير. عدم التصريح باسم الراوي، في خطأ في بعض النسخ الرواية أو الرواي، إذن الراوي. وصنف فيه كتب المبهمات مثل كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، وكتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي الذي يكنى بأبي زرعة، هو ابن الإمام العراقي المشهور، هو ابنه إذن ولي الدين العراقي أبو زرعة العراقي، هو ابن الإمام المشهور الذي يعرف بالتخريجات الكثيرة، منها تخريج إحياء علوم الدين للغزالي أو للغزالي، هذا ابنه يعني من أقران الحافظ ابن حجر، أبو زرعة هذا من أقران الحافظ ابن حجر، ابن شيخه، هو ابن شيخه. البدعة تعريفها لغة هي مصدر من بدع بمعنى أنشأ كابتدع كما في القاموس. اصطلاحا الحدث في الدين بعد الإكمال أو ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأهواء والأعمال. الأهواء غالبا ما يتعلق بمسائل الاعتقاد، الأهواء غالبا ما يتعلق بمسائل الاعتقاد، لذلك فصل المؤلف بينها وبين العمل. أما العمل فهو أن يفعل الإنسان أمرا أو شيئا أو فعلا مجانبا للسنة مخالفا مناقضا للسنة النبوية. إذا المخالفة يعني إما في الاعتقاد وإما في العمل، إما في الاعتقاد وإما في العمل. طبعا المخالفة في الاعتقاد أخطر، المخالفة في الاعتقاد أخطر من العمل غالبا طبعا. إذا اصطلاحا الحدث في الدين بعد الإكمال يعني بعد أن تم هذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم، ما في يعني مجال للابتداع وللإحداث في الدين. لذلك هذا التعريف دقيق، قال الحدث في الدين بعد الإكمال. لذلك الحدث في الدين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في أيامه ليس من باب الابتداع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيطلع على ذلك في غالب الأحيان، فإما أن يقره ف يصبح أو يصير مشروعا أو جائزا أو مستحبا أو مسنونا على حسب القرينة، وإما أن يرده فيكون محرما. نعم. أنواعها البدعة نوعان: بدعة مكفرة أي يكفر صاحبها بسببها، كأن يعتقد ما يستلزم الكفرة، والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أو من يعتقد عكسه. إذن البدع المكفرة هي البدع التي يكفر صاحبها بسببها، بأن يعتقد شيئا أو نوعا من أنواع الكفر والعياذ بالله. فمثلا من قال بتحريف القرآن، من قال بتحريف القرآن ولو كلمة واحدة فهو كافر، يدخل في الكفار. من أنكر معظم السنة الصحيحة، أنكر صحيح البخاري وصحيح مسلم والموطأ وهذه الكتب، معظم هذه الكتب قال مكذوبة كحال الرافضة، هذا داخل أيضا في الكفر. بخلاف طبعا من ينكر بعض الأحاديث لأنها لا تتوافق مع عقله على طريقة ربما المعتزلة أو من كان يعني عقلانيا وما أشبه ذلك، أو كان مفكرا على طريقة المفكرين، يقول هذا الحديث لا ينبغي أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان نادرا ذلك منه يعني هو داخل في البدعة، لكن البدعة مو خطيرة. أما إذا كثر منه رد الأحاديث الصحيحة كما قلنا بالجملة، يطعن في البخاري وفي مسلم وفي هذه الكتب القيمة، فهو داخل في الكفر. كذلك من يقول بوحدة الوجود، بوحدة الوجود. كذلك من يقول أصحاب المقامات والقبور يضرون وينفعون، أو يسجد عند عتباتهم، أهل الرافضة يسجدون عند العتبات ويرونها من أقرب القربات، كل ذلك علامات شرك مع الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أمرا متواترا جاء عبر التواتر، القرآن كله متواتر، والسنة هناك قسم منها، قسم لا بأس به أيضا جاء متواترا، خاصة ما يتعلق بالفرائض ما أوجبه الله أو ما حرمه الله، فمعظمه يعني ثابت في كتاب الله أو في المشهور من السنة النبوية. فمثلا من لا يعلم أن الصلاة مفروضة والصوم والزكاة والحج وعامة الفرائض منها مثلا الخمار، ستر الرأس، الحجاب بغض النظر عن مسألة النقاب أو السدر، هذا لا يختلف المسلمون، ما أحد من أهل الإسلام يختلف في فرضية ستر الرأس، تخمير الرأس، وإنما الخلاف في مسألة النقاب أو في مسألة تغطية الوجه بالكامل. هذا أهل العلم، ما بين من قائل يقول إنه سنة أو فضيلة، وبين قائل يقول إنه فريضة، وبعضهم يعني قيده بحال المرأة إن كانت جميلة أو لا، وبعضهم قيده بالمكان الذي يعني تعيش فيه هذه المرأة وهذه النساء. إذا كانت تتعرض للفتنة، إذا كانت تتعرض للفتنة لو كشفت وجهها فعند ذلك يقولون بالحرام إلى ما هنالك. نعم، لكن الذي لا يختلفون فيه هو تخمير الرأس، ستر الرأس. فمن قال من العلمانيين أنا مسلم ويدخل المسجد وكذا وينكر مثل هذه المسألة، قول لكن ليس واجبا، يعني تغطية الرأس ليس واجبا والعياذ بالله، هذا يدخل في الكفر، لأنه معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يحتاج إلى نظر ولا إلى تأمل ولا إلى بحث، وإنما هو من البديهيات، يعني أمر بديهي. أو من يعتقد عكسه كذلك، يعتقد إما هذه الواجبات ليست بواجبات، أو استحل بعض الكبائر والموبقات، قال هي حلال، الربا حلال مثلا، والزنا حلال، وشرب الخمر حلال، وما أشبه ذلك. كل ذلك والعياذ بالله داخل في بدعة مكفرة، بدعة مكفرة. الآن في عندنا البدعة الثانية، وهي البدعة المفسقة، أي يفسق صاحبها بسببها، وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، كالتشيع مثلا، كالتشيع الذي طبعا لا يقول بتحريف القرآن، ولا يكفر الصحابة، ولا يعني يعتقد الاعتقادات الخطيرة، وإنما مثلا عندهم بدعة أثناء في من الشيعة بدعتهم أيضا ليست بخطيرة، كأن يقدمون عليا، خلينا نقول حتى لو قدموه على أبي بكر وعمر، لكن ليس مكفرا، هذا ليس مكفرا، المهم أنهم لا يكفرون ولا يسبون ويلعنون، وإلا فهم غلاة الرافضة. نعم، في مسائل أيضا يدخل فيها الإنسان في البدعة وبالفسق، عندنا في الشام مثلا المؤذنون يزيدون بعد الأذان، يزيدون على في المآذن يعني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين، والحكومة طبعا تدعم ذلك ما شاء الله، تستمسك خلينا نقول المسنة والمستحبات فيما يظنون وأشبه ذلك. أي نعم، فموجود في عامة المساجد، والمؤذن الذي يعني لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد، ويجعلونها من الأذان، يجعلونها من الأذان والنداء، فيسجن أو يحاكم، حتى من الشيوخ يتهم بأنه سلفي وأنه وهابي، ويرمى هؤلاء بأكثر من ذلك، يقولون هؤلاء لماذا لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، يعني فيقولون ينفرون من أهل السنة، يقولون هؤلاء يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون، يستدلون أنهم ينزعجون حينما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأذان، هذا الأذان بس ما يزيد في آخره كمان الصلاة والسلام عليه. صلى الله عليه وسلم كانت عندك سبحان الله. وصلنا إلى قول المؤلف: حكم رواية المبتدع. إن كانت بدعته مكفرة ترد روايته. إذن إن كانت بدعته مكفرة تؤدي والعياذ بالله إلى الكفر فترد عند ذلك روايته، وإن كانت بدعته مفسقة فالصحيح الذي عليه الجمهور أن روايته تقبل بشرطين: أن لا يكون داعية إلى بدعته، وأن لا يروي ما يروج بدعته. الشرط الأول: من كانت بدعته مفسقة تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته، إلى مذهبه، إلى منهجه يعني الذي هو عليه، وإنما يعتقد هو هذا الاعتقاد ولكنه صامت، ولكنه صامت وساكت، يعني هذا الاعتقاد يبطنه، هذا الاعتقاد يبطنه، وحتى لو كان يظهره لكن لا يدعو إليه غيره من الناس كي يدخلوا في بدعته. وألا يروي ما يروج بدعته، وألا يروي إذن ما يروج يعني يؤيد ويدعو إلى بدعته. فمثلا الخوارج كانوا يرون القتال والسيف والتكفير، فإذا جاء حديث عن طريق رجل من هؤلاء الخوارج وفيه تكفير الناس، فيه ما يدعو إلى القتال والسيف وما أشبه ذلك، فلا يقبل. وإذا كان الرجل شيعيا وهذا الحديث يتعلق بما يتعلق بمسائل الإمامة وفضائل آل البيت وما أشبه ذلك، أيضا لا يقبل حديثه فقط في هذه الناحية. أما إذا روى حديثا في مسألة من مسائل الترغيب والترهيب لا علاقة لها بمسألة التشيع وما يدعون إليه، فعند ذلك يقبل هذا الحديث. طبعا بعد أن يكون صدوقا، بعد أن يكون صدوقا دينا ملتزما يخاف الله عز وجل في السر وفي العلن، وهذا كان غالبا ربما في كثير من الشيعة قديما أو من بعض مذاهبهم كالزيدية وكثير من الشيعة ممن يعرف أو يوصف بالاعتدال. أما الشيعة الآن الذين يتمثلون بالإمامية الاثني عشرية فهؤلاء ليسوا شيعة، هؤلاء يلقبون بغلاة الرافضة، حتى ليسوا من الرافضة، غلاة الرافضة الإمامية الاثني عشرية، يقولون بتحريف القرآن وأنه فيه التغيير والتبديل وفيه النقص الشديد وفيه زيادات أيضا. والأصل الثاني عندهم أنهم ينكرون معظم السنة النبوية، خاصة ما جاء في كتب أهل السنة في الكتب الستة وفي موطأ الإمام مالك وغير ذلك. الأصل الثالث عندهم، هذا كله من أصولهم الذين يعني لا يتخلون عنها، تكفير عامة الصحابة، هذا من أصولهم، البراءة من أبي بكر وعمر والعشرة سوى علي، يتبرؤون من العشرة ويكفرونهم، ويكفرون عامة الصحابة إلا سبعة إلى سبعة عشر، إلا سبعة إلى سبعة عشر، مع ما عندهم من معتقدات وأفكار وشركيات واضحة، شركيات متنوعة يعني لا تخطر على بال. أي نعم، فمثلا حينما يقولون لبيك يا حسين معنى أنهم لأجل الحسين يعملون ولأجل الحسين يقتلون ولأجل الحسين يعني يتقربون بكافة أعمالهم. فالمسلمون إنما يقولون لبيك يا الله لبيك يا الله، وهذا واضح. أهل الشام الكثير منهم في المظاهرات يعني دائما يذكر الله عز وجل، لا يذكر فلانا ولا فلانا، لا الطواغيت ولا غير ذلك، وإنما يذكرون الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء من أجل قضيتهم كلها من أجل الحسين، فحياتهم لأجل الحسين ومماتهم لأجل الحسين. وجاء في كتبهم من الأحاديث العجيبة، من الأحاديث العجيبة التي لا تخطر ببال مو مسلم ببال عاقل. فمما جاء في كتبهم قال يرون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، حديث قدسي يجعلونه، من أحب الله عز وجل، من أحب الله وأبغض عليا أبغضه الله، ومن أبغض الله وأحب عليا أحبه الله. يعني لاحظوا إلى أي جهل وصل الأمر بهم، يعني لا يخطر على بال، يعني معقول عاقل يعني يخرج منه هذا الكلام؟ بغض النظر أن يكون مسلما أو غير مسلم، عاقل يقول هكذا؟ يعني شيء عجيب. وقس على ذلك، وهؤلاء طبعا هذا المذهب هو المنتشر، هذا المذهب هو المنتشر وهو المفروض عالميا، الإمامية الاثني عشرية التي يرأسها علي خامنئي وهو صاحب ولاية الفقيه. ما معنى ولاية الفقيه؟ أي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم في أموالهم وفي أعراضهم وفي تفكيرهم وفي كل شيء، له الحق أن يتصرف في من يتابعه في كل شيء، في المال وفي العرض وفي الفقه وفي كل شيء، فهو نائب عندهم عن الإمام المهدي. فعندهم حينما يخرج المهدي يتنازل له عن هذه الولاية وتلغى ولاية الفقيه لأنه ظهر صاحب الزمان صاحب الأمر، هكذا يعني عقيدتهم والعياذ بالله. فهؤلاء طبعا لا يروى عنهم الحديث ولا العلم، وبخاصة عندهم من أصول دينهم أو من أصول الإيمان عندهم الكذب والخداع. ويروون عن جعفر الصادق في كتاب الكافي للكليني، عن جعفر الصادق من لا تقية له لا دين له. أنا سمعت هذا أيضا في إذاعة المنار، في إذاعة المنار يقولون على أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من لا تقية له لا دين له. ما معنى التقية؟ معلومكم التقية هي الكذب والخداع، والله عز وجل أشار إليها في القرآن الكريم، ولكن قيدها بشرطين كما هو واضح: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. إذن واضح أنها جاءت في سياق هذه الآية، أنها إنما تكون مع الكفار حصرا هذا الشر، وأيضا تكون في حالة الإكراه، في حالة الإكراه كحال عمار ابن ياسر، كحال عمار ابن ياسر وما أشبه ذلك من الحالات الذي يكون الإنسان فيها مكرها. أما هم فيتخذون الكذب والخداع لأجل التحبيب في دينهم، لأجل التحبيب في دينهم، ولإنكار ما يعتقدونه من أعاجيب ومن أمور لا تكاد تصدق ولا تخطر على بال. والحقيقة هذا المذهب الإمامية، مذهب الإمامية أنا أشبهه مثل المطاط أو الكاوتشوك، يعني يمط هذا المطاط. كيف هذا المطاط يمط كما تريد؟ عرفنا كما أيضا هذا الدين عندهم، الدين يبتدئ بداية في محبة أهل البيت، وأنهم ظلموا وأنهم والصحابة ظلموهم إلى آخره. بعد ذلك إذا قويت شوكتهم ينتقدون، يطعنون، يبدأون بالطعن في معاوية، في عمر بن العاص، بعد ذلك في أبي هريرة، بعد ذلك إذا يعني تمكنوا أكثر يطعنون في أبي بكر، في عمر. هذا طعن ما زال. إذا تقووا أكثر يكفرون، تقووا أكثر يقولون بتحريف القرآن إلى ما هنالك، والعياذ بالله. هل لحديث المبتدئ اسم خاص؟ ليس لحديث المبتدئ اسم خاص به، وإنما حديثه من نوع المردود كما عرفت، ولا يقبل إلا بالشروط التي ذكرت آنفا. هذا درس صغير. سوء الحفظ، تعريف سيء الحفظ هو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. أنواعه: سيء الحفظ نوعان، وهما: إما أن ينشأ سوء الحفظ معه من أول حياته ويلازمه في جميع حالاته ويسمى خبره الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، وإما أن يكون سوء الحفظ طارئا عليه، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه، فهذا يسمى المختلط. ويصح المختلط أيضا، يصح المختلط والمختلط. طيب، حكم روايته: أما الأول وهو من نشأ عن سوء الحفظ فروايته مردودة، وأما الثاني أي المختلط فالحكم في روايته التفصيل الآتي: فما حدث به قبل الاختلاط وتميز ذلك فمقبول، وما حدث به بعد الاختلاط فمردود، وما لم يتميز أنه حدث به قبل الاختلاط أو بعده توقف فيه حتى يتميز. خير مثال على ذلك عطاء بن السائب. عطاء بن السائب تتنزل هذه الأقسام الثلاثة يعني تحت هذا الراوي. فعطاء بن السائب حديثه قبل الاختلاط يعني لا بأس به، صدوق، أو حديثه مقبول، ليس بصحيح، ليس بدرجة الصحيح، ولكنه يعني مقبول الحديث قبل الاختلاط. فسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وحماد بن زيد، هؤلاء الثلاثة سمعوا من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، فحديثهم عنه مقبول، حديثهم عنه مقبول. سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج وحماد بن زيد، هؤلاء الثلاثة سمعوا من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، فحديثهم عنه حديث حسن في الجملة. حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط وبعده. حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط وبعده، فلم يعني نستطيع التمييز بين ما سمعه قبل الاختلاط وبعده، لذلك نتوقف في رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب حتى نجد شاهدا لهذا الحديث. وما سوى هؤلاء فسمعوا منه بعد الاختلاط. ما سوى هؤلاء الثلاثة الأئمة الثلاثة الذين ذكرناهم سمعوا من عطاء ابن السائب بعد الاختلاط إذا وجدنا ذلك في حديث غير سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد نحكم على رواية هؤلاء بالضعف. عندنا أيضا مشكلة في عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، هناك اضطراب واختلاف شديد وكلام لأهل العلم في هذا الراوي أو في هذه الشخصية، وهو من المكثرين حتى يعني يكاد حديث أهل مصر يدور على ابن لهيعة من كثرة ما روى من الحديث، والناس فيه على مذاهب. فأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي وغيرهما ضعفوه مطلقا قبل الاختلاط وبعده، وآخرون توسطوا فيه فقالوا إذا روى عنه أحد العبادلة وأولهم عبد الله ابن المبارك وعبد الله ابن وهب وأبو عبد الرحمن المقرئ، عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ، هؤلاء الثلاثة العبادلة إذا رووا عن ابن لهيعة فحديثهم مقبول، لأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط. عبد الله ابن المبارك وعبد الله ابن وهب صاحب الإمام مالك أحد رواة الموطأ، وأبو عبد الرحمن المقرئ عبد الله بن يزيد. نعم. ومن أهل العلم من المعاصرين الآن الشيخ الشاكر والشيخ الألباني والشيخ شعيب الأناؤوط ومعهم عادل عواد دكتور بشار عواد، فزادوا في هؤلاء الرواة أوصلوهم إلى 12 رجلا أو أكثر ومن هؤلاء على أنهم سمعوا منه قبل التغير قتيبة ابن سعيد وغيرهم. لكن هذا المذهب الحقيقة فيه ما فيه فلو راجعنا إلى كلام أئمة الجرح والتعديل إخواني، فما وجدنا أحدا ممن يعني يحرص على رواية الصحيح يحتج بابن لهيعة، بغض النظر سواء ما حدث به قبل الاختلاط أو بعده. فهذا الإمام البخاري ذكره في كتابه في موضعين أو ثلاثة مقرونا بالليث بن سعد أو بغيره، ذكره من دون تسمية. أما الإمام مسلم فذكره في أربعة مواضع تقريبا مقرونا بالليث بن سعد أو بغيره. الإمام النسائي هذا الإمام الجبل الإمام الكبير الذي أقام بمصر واحتاج كما قال علماء التراجم لحديث ابن لهيعة، ومع ذلك ما كان يحتج به، لذلك أيضا صنع كما صنع مسلم، يعني ذكره في مواضع يسيرة أربعة أو خمسة مواضع مقرونا بغيره ومن دون تسمية الإمام مالك فيما قيل كما ذكرنا آنفا أنه أحيانا إذا قال حدثني الثقة وأخبرني الثقة يريد ابن لهيعة، يعني لم يرى أن يسميه عرفنا. فإذا عمليا من قال أنه من سمع منه قبل الاختلاط فصحيح وبعد الاختلاط فضعيف، هذا غير موجود كما قلنا، لأن من اشترط الصحة لم يخرج له كالبخاري ومسلم والإمام النسائي ذاك الإمام الجبل الناقد والإمام مالك إن ثبت ذلك. فإذا عمليا لا، هذا غير موجود. وأبو زرع الرازي وكذلك أبو حاتم الرازي يقولان لم يزل ضعيفا قبل الاختلاط وبعده وقالا أيضا أو أحدهما لم يزل ابن وهب يروي عنه حتى مات، لم يزل ابن وهب يروي عنه حتى مات إلى ما هنالك. فالراجح أن ابن لهيعة من روى عنه قديما كالعبادلة وقتيبة فحديثه والله أعلم أراه يعني لا بأس به، أو حديثه يكون لينا يحتاج إلى تقوية، لا يحتاج به وحده يحتاج إلى تقوية. أما من روى عنه بعد الاختلاط غير هؤلاء فكثرت في رواياته الواهيات والمناكير، كثرت في رواياته الواهيات والمناكير، هذا هو الصحيح. ومن ذهب كما قلنا إلى تصحيح حديث ابن لهيعة بمجرد رواية أحد العبادلة عنه فهذا فيه تساهل وليس عليه العمل عند الأئمة كما أسلفنا ممن يشترط النقل عن الثقات الضابطين، عن الثقات الضابطين. نعم. نقف هنا. طيب والحمد لله. إذا وجدنا راو فيه سوء الحفظ ولم يتوفر بالرواية ولم يتوفر أو يتفرد عفوا ولم يتفرد بالرواية ووجدنا له موافقة، هل روايته صحيحة؟ طبعا سوء الحفظ يزول بمجيء هذا الحديث من طريق آخر عن راوي آخر، حتى ولو كان ضعيفا الآخر يبقى إلى درجة الحسن، وهذا على مذهب قوم، هذا على مذهب قوم، لأن من أهل العلم من يعتبر سوء الحفظ في درجة شدة الضعف، إذا اعتبرنا سوء الحفظ في درجة الضعف العادي الطبيعي، فإذا ما جاء من طريق آخر عن راو آخر ولو كان يعني ضعيفا يرقى إلى درجة الحسن، إذن على حسب هذا السوء، على حسب سوء الحفظ هذا. لو أبهم أحد الرواة الذين يعتد بهم في الجرح والتعديل كالإمام أحمد أو البخاري بلفظ التعديل هل تقبل روايته؟ يعني هذا السؤال غير موجود عمليا، الإمام البخاري ما روى لرجل في صحيحه وأبهمه ثم وثقه، ولا حتى الإمام أحمد لكن بالشكل العام القاعدة التوثيق أو التعديل على الإبهام غير مقبول حتى من أئمة الجرح والتعديل، لا بد وأن يسمى هذا الراوي، ثم بعد ذلك إذا كان هذا الإمام الذي وثقه أو عدله من أئمة الجرح والتعديل من العارفين فيقبل توثيقه وتعديله. الأحاديث الآحاد في العقيدة هل هو من باب البدع؟ رد أحاديث الآحاد في العقيدة هل هو من باب البدع؟ لا نستطيع الحقيقة أن نجعل ذلك من باب البدعة، من باب الابتداع، لأنه يعود إلى أصول أصلها العلماء، إلى أصول أصلها العلماء واعتمدوها وبنوا على ذلك مناهج ومذاهب إلى آخره. لكن قلنا أكثر من مرة الراجح أن الحديث الصحيح صحة يعني لا مطعن فيها ولا غنز فيها لأحد من أئمة الجرح والتعديل سلفا وخلفا، فهذا الحديث الذي يعني صححه واحد أو أكثر من واحد من أهل العلم ولم يضعفه أحد من أهل العلم بالمقابل ف فالحقيقة ينبغي أن يحتج به في كافة مسائل هذا الدين العقدية أو العملية. نعم، هذا هو الراجح إن شاء الله. رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده روايته وجادة هكذا قال بعض أهل العلم. نعم، لذلك حتى رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بعض أهل العلم صححها، وآخرون حكموا بضعفها، وآخرون توسطوا فجعلوها في مرتبة الحديث الحسن. حتى الإمام الذهبي جعلها في أعلى مراتب الحسن، ومذهب، هذا مذهب للإمام الذهبي وغيره. الشاهد أن العلماء ثبت سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، إذن لما ثبت سماع شعيب في أكثر من حديث أحيانا بغير هذه السلسلة يقول سمعت جدي، فقوي حال هذه الصحيفة التي يرويها هذا الحفيد الذي هو من شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن بسبب هذا السماع من جده وهذا الإدراك لجده قوي حال هذه الصحيفة، وأخذت يعني دور الاتصال، هذا هو الصحيح إن شاء الله. لذلك الحقيقة التوسط في هذه المسألة، نحكم على هذه النسخة أو هذه الصحيفة. طبعا إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب، إذا صح أو إذا جاء بسندين حسن، هل صحيح أن الحاكم كان متشيعا ثم تسنن؟ الحقيقة الإمام الحاكم هو شيعي معروف، شيعي خلينا نعتبره على طريقة الشيعة المعتدلين، الذين يعني يثنون ويمدحون أهل البيت، لكن طبعا هو يقول بتقديم أبي بكر وعمر وحتى عثمان على علي، ويقول ويعني خلينا نعتبر الشيعي سني هو، فقد ذكر أحاديث في فضائل جميع الصحابة، في فضائل معاوية، في فضائل عمرو بن العاص، في جميع هؤلاء الصحابة الذين يطعن فيهم الشيعة والرافضة، فبالعكس هو ذكر فيهم أحاديث، حتى تساهل ذكر في فضائل أبي بكر وعمر وكذلك عثمان وعلي وحتى في فضائل معاوية وكذا، أحيانا أحاديث واهية أو ضعيفة وربما أحيانا موضوعة، فكان يعني تشيعه يسيرا، هل تصحيحات ومؤلفات عبد الفتاح أبو غدة في الحديث وعلومه مقبولة مع ما فيه من بدع؟ أنا ما رأيت له بالشكل العام له يعني تخاريج على كتب، ما رأيت له تخريجات على كتب، ربما أثناء تحقيقه لبعض الكتب ربما خرج حديثا وأتوقع أنه باختصار يخرج، أي نعم، لكن هو له نقولات حقيقة، له نقولات ينقل فوائد، نعم، وينقل يعني معلومات أو قواعد من كتب الحديث وكتب المصطلح وعن الأئمة يستفاد منها. هل غلاة الصوفية والأشاعرة ترد روايتهم كمن يعتقد النفع والضر في الولي أو من نفى صفات الله الخبرية؟ وهل يعتبر السيوطي وابن حجر الهيثمي أو الهيتمي من غلاة هذا الصنف والنوع إلى آخره؟ لا لا يا إخواني، لا طبعا، السيوطي وابن حجر، هذا الهيتمي كأنه ابن حجر الهيتمي لعله، لأنه الهيثمي غالبا ما عنده كلام، غالبا صاحب مجمع الزوائد يتكلم غالبا في علم الحديث وفي التخريج، ما دخل في مسائل الاعتقاد وما أشبه ذلك. ابن حجر المتأخر، ابن حجر الهيتمي بالتاء، الفقيه الشافعي المعروف، هو أحد يعني من خالف ابن تيمية أو انتقده انتقادا لاذعا، وله طبعا تساهلات وتأويلات في مسائل زيارات القبور والوقوف بين يدي هؤلاء أو الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وما أشبه ذلك. صح، يعني كان بحدود 1000 هجري كان ابن حجر هذا الهيتمي متأخر، كان عصور الانحطاط في مسائل الاعتقاد، كانت عصور الانحطاط في مسائل الاعتقاد. نرجو تفسير من حسن فقد شرع، من باب البدع، هل هناك بدع حسنة وبدع سيئة؟ نرجو التفصيل. الحقيقة عند أهل الحديث والأثر ما في بدعة حسنة وبدعة سيئة. البدعة، كلمة بدعة تكون في مقابلة السنة، كلمة بدعة تكون مما أحدث وابتدع في هذا الدين بعد الكمال والتمام، يعني بعد عصره صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من هو على طريقة الفقهاء عرفنا، وعلى طريقة الأصوليين أو على طريقة المتكلمين، من يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة وبدعة جائزة حسب الأحكام الخمسة، الأحكام الشرعية يراها أحيانا واجبة وما أشبه ذلك. نعم، إذن هناك مذهبان، الراجح دائما هو مذهب أهل الحديث، مذهب أهل الحديث وعدم فتح هذا الباب وهذا المجال وعدم الخوض في ذلك. هل صحيح أن المهدي المنتظر سيكون من نسل الحسن بن علي رضوان الله عليهما وليس من نسل الحسين بن علي؟ ما في دليل على ذلك. الحديث الذي أورده أو أخرجه أبو داود وغيره بسند حسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لو لم يبقى إلا يوما واحد من الدنيا، معنى الحديث، لا طول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، أي اسمه محمد ابن عبد الله. هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن، لكن بعد ذلك هو من نسل الحسن من نسل الحسين، هذا يعني ما فيه دليل عليه، ما في دليل عليه. لماذا سموا بالإثنى عشرية؟ سموا بالإثنى عشرية لأنهم يقولون بأن الأئمة إنما هم إثنى عشر إماما، أولهم علي وآخرهم محمد ابن الحسن العسكري الذي يعني هو الآن نعم في السرداب، في السرداب عمره حوالي 1147 سنة، وظاهر عامل زم كبير، والدليل على ذلك بيقول عجل الله كربته عجل الله فرجه. من الإنسان الذي يصاب بكربة ولا بأنه لم يفرج عليه؟ صاحب موبقة، صاحب يعني زم كبير. نعم، وما الفرق بين المهدي عندنا وعندهم؟ مهديهم هو الدجال الأكبر، مهديهم هو الدجال الأكبر، فقد جاء في كتبهم في كتاب الكافي للكليني وفي كتاب الأنوار النعمانية وما أشبه ذلك أن مهديهم سيعمل السيف في العرب، هكذا الرواية الفارسية، سيعمل السيف في العرب، سيقتل العرب عن بكرة أبيهم. أما في الرواية الشيعية العراقية، الشيعية العراقية، فالرواية عندهم سيقوم بالقضاء على النواصب، أي على أهل السنة والجماعة، ثم يذكرون أنه يدمر، يقوم بتدمير الكعبة ونقل الحجر إلى كربلاء إلى النجف. أي نعم، ثم يقوم بتدمير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن مسجد الكعبة بما أنه عندهم الإمامية الاثني عشر مجمعون على أن النجف وكربلاء أشرف وأقدس وأعظم من الكعبة، من الكعبة في الداخل وفي الخارج حتى. نعم، فعدوا الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم من مساجد الضرار، من مساجد الضرار، ويجب أن تهدم بنص القرآن الكريم، هكذا قالوا يعني. أي نعم، لذلك هم الحقيقة شيعة الدجال الأكبر. في معلوم ثبت في صحيح مسلم أو ربما في البخاري ومسلم أن الدجال حينما يأتي المدينة ولا يستطيع أن يدخلها بسبب الملائكة لها يومئذ يقول سبعة أبواب، على كل باب ملائكة معهم السيوف المسلطة، فيجعل أخبية وخيام يعني يقيم عند بالقرب من المدينة، يحاول لعله يستطيع أن يدخلها، يسر يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فترتجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. ما معنى هذا؟ أنا تدبرت ذلك إخواني، قلت ما في شيوعية إلحاد صريح، شيوعية روسية ولا كذا، لا يوجد في المدينة. ماذا يوجد فيها؟ فيها شيعة. أنا أخبرني أخ سعودي دكتور يعني هو متعلم أهل العلم وأهل الفضل ومن آل البيت، من آل البيت، حتى عنده تشيع لكن تشيع المقبول. قال لي: والله يا شيخ 50 حسينية في المدينة وحدها، والحكومة تعلم بذلك، لكن الحكومة السعودية ضعيفة جدا، تخشى من إيران ومن الشيعة تسايرهم، ولكن اشترطت عليهم أن تكون هذه الحسينيات في الأقبية، في الأقبية تحت الأبنية الكبيرة في الأقبية هذه الحسينية. قال لي: 50 حسينية في المدينة وحدها، إذا حينما ترتجف المدينة سيخرج هؤلاء ليكونوا من شيعة الدجال. حكم من طعن في عدالة أبي بكر وعمر وعثمان، حكمه أنه مطعون فيه، لا بارك الله به. هل ممكن لو تذكرنا بترتيب أهل العلم الأسباب العشر للطعن في الراوي؟ إن شاء الله سيأتي هذا. مجهول الحال أي المقبول كما قال ابن حجر، مو دائما، أحيانا يقول مستور وأحيانا يقول مقبول وأحيانا يبقى على قوله مجهول الحال. هناك اعتبارات، يراقب ابن حبان والعجلي كم واحد من هؤلاء يعني وثق هذا الراوي، هناك اعتبارات أخرى، هناك من ينظر إخواني في مسألة دقيقة في توثيق ابن حبان، أحيانا ابن حبان يدخل الرجل في ثقاته لمجرد أنه لم يطعن فيه أحد ولم يرى في حديثه حديثا منكرا. أحيانا ابن حبان ينص يعني يذكر صريحا في اعتبار هذا الرجل أو في توثيقه، فإذا ذكر ذلك نصا فهذا أقوى مما يعني ذكره أو أدرجه فقط في ثقاته من دون كلام ولا تعليق، بأن يقول روى عنه فلان وروى عنه روى عن فلان وروى عنه فلان. إذا تفرد بالرواية وليس له متابع هل تقبل روايته؟ لا، لا بد من المتابعة، لا بد من المتابعة. المقبول والمستور هل هم سواء؟ يعني بشكل عام تقريبا سواء تقريبا. إذا روى مثلا عن أبي صالح السمان قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر هذا الحديث صحيح؟ طبعا، قلنا جهالة الصحابة لا تضر، فكيف ما قال التابعي؟ طبعا إذا ثبت الإسناد إلى هذا التابعي وكان ثقة، فقال هذا التابعي حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل من الصحابة أو عن رجل من الصحابة أو عن من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يدل على أن هذا الرجل المرهل الذي لم يسمى هو من الصحابة، فطبعا الحديث صحيح. قال رسول الله ينبغي أن يبين كلمة من الأنصار، ينبغي أن يبين أن يوضح. ولي الدين العراقي الذي يكنى ويصح يكنى بأبي زرعة، هل هو أبو زرعة الراوي أم لا؟ لا، ذاك متقدم قبله بحوالي 600 سنة، أبو زرعة الرازي. أبو زرعة الرازي يعني من أقران الإمام البخاري، من أقران الإمام البخاري، وهو من شيوخ الإمام مسلم كما مر معنا. نعم، يعني وفاة البخاري 256، وفاة أبي زرعة فيما أذكر 259 أو 60 تقريبا، تقريبا بحدود 260-261. بينما أبو زرعة الرازي، أبو زرعة عفوا العراقي، إذا كانت وفاة العراقي والده سنة 806، فهو والله أعلم بحدود 830 أو 40 أو 50. قال أحد الشيعة عن أبي هريرة أنه قيل له أكثرت يا أبا هريرة. طبعا ثبت عن ابن عمر أنه قال أكثر علينا أبو هريرة، لكن كان هناك حوار ونقاش لو أحببتم مرة أخرى نذكره. ففاز أبو هريرة، فاز أبو هريرة. السيدة عائشة صدقت أبا هريرة فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذاك الحديث فات ابن عمر. هل تكلم الجماعة في المسجد يوم العيد يعتبر بدعة؟ هو الأصل التكبير يكون في خارج المسجد، وصلاة العيد تكون الأصل في المصلى خارج المسجد بحكم زيارة مقامات الأولياء الصالحين. إذا كان ذهبت لزيارة المقامات والأولياء لاحتياجك إليهم وتظن أنك في قربة، فليس ذلك من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه كان يزور القبور. لماذا؟ كي يدعو لهم وكي يستغفر لهم. فإذا أنت ذهبت إلى مكان كي تدعو له لهذا الميت وكي تستغفر له فذلك مشروع، أو كي تعتبر، ولكن ليس في باب زيارات المقامات الأولياء وما أشبه ذلك من هذا الباب شيء. غالبا الناس يظنون أنهم لو زاروهم يعني حصلوا على قربة كبيرة من الله، أو على أجر أو ثواب، أو نالوا شيئا يعني عظيما، وهذا خطأ. طبعا قيل إنه قد يلجأ الراوي إلى الإبهام، ذلك خوفا من ذكر اسم بثقة، لأن الوالي أو الخليفة يريد قتله، فذلك لا يريد أن يصرح إلى آخر. هذا ربما كان نادرا، خاصة في العراق في أيام الحجاج، كان هذا نادرا. الحسن البصري أو غيره ربما كانوا يحدثون عن رجال. بالنسبة للحجاج لو علم بمن يحدث عنهم ربما عاقبه، أو حتى على الأقل عاتبه، لذلك كانوا يبهمون أحيانا. لكن هذا أخواني شيء نادر. هل الحديث المضطرب السند مردود ولا يعمل به؟ بشكل عام الحديث المضطرب من أقسام الضعيف، والاضطراب موجب للضعف كما قال العراقي. وأن الشاذ آخرين. سؤال طويل والحمد لله رب العالمين.